تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما كان أكثر صياما تعني النبي صلى الله عليه وسلم منه في لشعبان كان يصومه أو عامته. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kebanyakan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di bulan Syaban, sebagaimana puasa beliau berpuasa satu bulan penuh atau kebanyakan dari bulan itu. Kebanyakan dari bulan tersebut.